النيران واحفظ لنا خير البلاد وعزها واحفظ لنا خير البلاد وعزها واجعله شهر الخير والرضوان. اقبل إلهي صومنا واقبل إلهي صلاتنا إن الكريم يجود بالإحسان. قد عدت شوقا زدت قدرا يا شهر الصيام. تجليات رمضانية. جميل فضيلة الشيخ المبتهل عثمان هلال، حضرتك بتكتب الأشعار دي أنا شايف معاك. لا طبعا يعني دي حاجات شعراء أحبابنا بيكتبوها لك يعني. طبعا بيكتبوا لك يعني طبعًا. إيه المشاكل اللي واجهتك في عالم الابتهال تتذكرها يعني وتحذر منها شباب اليوم المبتهلين؟ اختيار الكلمة. اختيار الكلمة لابد من اختيار البساطة في الكلمة كمان عشان توصل للمستمع، ما تحتاجش انها تحتاج شرح كتير واستفهام معنى الكلمة دي ايه وتقصد بدي ايه. لا يعني الكتابة او نقدر نقول لكل مقام مقال. طبعا انت في الاسراء والمعراج في ابتهالك بتحكي قصة الاسراء والمعراج. مش كده؟ انت لازم تهتم بده. طبعا مثلا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بتحكي قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته صلى الله عليه وسلم. ده امر مهم جدا. اكيد اكيد. مش كده؟ أكيد. أكيد. اختيارك للكلمة اكيد. والاحساس بيسبق الكلمة ام الكلمة تسبق الاحساس عندك؟ لا طبعا الاحساس، لان انت لو ما انتش حاسس بالكلمة اللي انت هتقولها هتقولها ازاي. درست في معهد الموسيقى العربية او الاوبرا؟ لا انا اتدربت على ايد الدكتور صابر المصري رحمة الله عليه. الانشاد بقى بتقوله ازاي؟ الانشاد عايز طبعا حاجة انشاد كده. ماشي حاضر حضرتك. المادحون تشرفوا بمديحه والعاشقون تنعموا بهواه والمخلصون تأدبوا بمقامه والسائرون تبلسموا بسقاه والجنة حديثي مع المبتهلين في هذا البرنامج برنامج تجليات رمضانية أجد من يلتزم بالمدرسة مدرسة الابتهال يعني أو مدرسة الإنشاد، وفي بيجمع بين مدرسة الابتهال والإنشاد. تمام. أنت بتجمع بين الاثنين ولا كل واحدة منفردة؟ لا لازم يعني نضم، لأن الجمهور أنا اكتشفت أنه بيحب يكون مشارك للمبتهل. يعني لما نيجي نختم ابتهال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الناس كلها بتكون حافظاها ايا كانت بقى ايه الالحان بتاعتها. قولها لي كده يعني احنا مثلا هنقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رب رد الحاسدين عن أذانا خائبين كلنا عونا معينا وأجبنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله فضيلة الشيخ المبتهل عثمان هلال والمنشد عثمان هلال والفنان عثمان هلال. أنت متنوع ما شاء الله فضيلة الشيخ، ونتمنى لك التوفيق دائما والتقدم ورقي. أنا اللي سعيد بلقائي معك في برنامج تجليات رمضانية، وبإذن الله نلتقي على خير دائما كده، وتسمعنا أشعارك الجميلة وأصواتك الجميلة ومتنوعة. شكرا فضيلة الشيخ عثمان هلال، ورمضان كريم وكل سنة وأنت طيب. أشكرك. تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي، هيام فاروق.